إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أنبياء الله عز وجل خيرة البشر اصطفاهم ليكونوا القدوات، فسلمهم من كل عيب ونقيصة، فلم يهادنوا ولم يذلوا ولم يلتقوا مع المشركين في منتصف الطريق، بل ساروا على المنهج المرسوم لهم من الله عز وجل، لا يحيدون عنه قيد أنملة. إلا أن فقهاء التنازلات لما والوا أعداء الله ودخلوا في حكومات مع العملاء ومع العلمانيين، وصادقوا ووقعوا على دساتير لا تجعل الشريعة مردها إلى الله عز وجل، ولا تجعل الحكم مفردا له سبحانه وتعالى، عندما وقعوا على معاهدات تشرع لوجود المحتل، التمسوا لأفعالهم الخبيثة هذه، التمسوا لها دليلا من حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فحاش الأنبياء، حاش الأنبياء، وهذا يشبه فعل بني إسرائيل، فإنهم قد افتروا على أنبيائهم أشياء تقشعر منها الأبدان إذا ما قرأت ما يسمى بالكتاب المقدس. وكأن بني إسرائيل أرادوا أن يقولوا: نحن ما فعلنا شيئا مبتدعا، فنحن إنما على خطى أنبيائنا. فحاش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تعالوا نتناول هذه الأدلة التي يزعم فيها فقهاء التنازلات أن أنبياءنا المكرمين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم أنهم كانوا أصحاب التنازلات. برضو واقف سادة الطريق، أخي سادة الطريق أيضا، سيارة 38 شحطة 825 83 38 شحطة 825 83، رجاء أن تخرج وتحرك السيارة، الله يكرمك ويهديك. تعالوا نناقش أدلة فقهاء التنازلات وما نسبوه إلى الأنبياء. أولا، نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى قوله تعالى حكاية عن هارون. موسى عليه السلام عندما ذهب للقاء ربه وترك وراءه هارون مستخلفا على بني إسرائيل، وقال: ارقب قولي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، رجع موسى عليه السلام ففوجئ ببعض قومه يعبدون العجل، فأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقال: قال موسى معاتبا لهارون: لم ترقب قولي؟ يعني ما اتبعت أمري؟ فرد عليه هارون عليه السلام: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. ماذا علق فقهاء التنازلات على كلمة هارون؟ قال أحدهم: حيث يتضح لنا من هذه الآية أن هارون عليه السلام قد وازن بين مفسدة التفرق وبين بقاء بني إسرائيل على شرك مؤقت لحين رجوع موسى، ثم غلب تجنب مفسدة تفرق الأمة على عمل شركي مؤقت سيتم علاجه بعد فترة وجيزة. خلاصة هذا القول يعني موسى عليه السلام وازن، قال: أيوة، الآن بنو إسرائيل يعبدون العجل، إذا أنكرت عليهم فهذا قد يحدث تفرقة ويشرخا في الوحدة الوطنية، لا أتحمل هذا الشرك في سبيل المحافظة على الوحدة الوطنية. هذا القول يا إخوة لا والله لا يصمد أمام قول الله عز وجل، وهذا القول كمن قال: فويل للمصلين ثم سكت. فهارون عليه السلام كان قد أنكر، وهذا في قوله تعالى حكاية عن هارون: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فكيف يقال أن هارون لم ينكر على قومه: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، كادوا يقتلونه. ونحن نعرف في شريعة الله أن تأمر بالإنكار، لم يكتفي هارون بالإنكار القلبي بل وأنكر بلسانه حتى كادوا أن يقتلوه، وإن قتلوه فمن المصلحة في قتله؟ ماذا سيحدث بعد قتله؟ ولهذا في الآية الأخرى قال ابن أم، هارون عليه السلام يوضح لأخيه موسى عليه السلام، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني أنا فعلت ما علي، فعلت ما علي. بنو إسرائيل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. علم هارون أنه فعل ما بوسعه وطاقته، لو قال كلمة زيادة على هذا يقتل ويضل عامة بني إسرائيل من بعده إلى حين رجوع موسى، لكنه علم أنه فعل ما عليه حتى كادوا يقتلونه، فرجع موسى ورد الأمور إلى نصابها. قد يقول قائل طيب لماذا قال له موسى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ ظن موسى عليه السلام أن هارون لم ينكر عليهم، ولهذا لما شرح له هارون قال موسى عليه السلام ربي اغفر لي ولأخي. قال الطبري قالها موسى لما تبين له عذر أخيه وعلم أنه لم يفرط في الواجب الذي كان عليه من أمر الله في ارتكاب ما فعله الجهلة من عبادة العجل، فقال موسى ربي اغفر لي مستغفرا من فعله بأخيه، يعني أنا أسأت الظن فيك يا أخي فأسأل الله أن يغفر لي ولأخيه من سالف سلف له بينه وبين الله، يعني بالمعية يستغفر لأخيه هارون عن أي ذنب سلف. أما هذا الموقف فلا ذنب فيه لهارون عليه السلام. قولوا لي بالله عليكم بعد هذا، هل تنازل هارون عن شيء؟ هل تنازل هارون عن شيء؟ هل رضي هارون كما يقول فقهاء التنازلات رضي بالشرك في سبيل الوحدة الوطنية؟ لا والله، حاشاه وحاشا أنبياء الله، بل فعل ما عليه. يوسف عليه السلام، قالوا إن يوسف عليه السلام تولى عند ملك مصر، تولى عند ملك مصر منصبا فاشترك في حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، يعني مفاد كلامهم أن موسى عليه السلام قدم تنازلا بأن شارك في الحكم بغير ما أنزل الله من أجل مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة أن يصبح نبي وزيرا من الوزراء وداعية في مركز مرموق ويصلح اقتصاديا ويمنع مجاعة كادت أن تقتل الآلاف أو مئات الآلاف من البشر، فإذا قدم تنازل في جانب الحكم بما أنزل الله من أجل هذه المصالح. والردود عليها يا إخوة، يعني والله لا تحتاج المسألة إلى رد، ولكن بما أنها أثيرت عند فقهاء التنازلات في كتبهم نقول الردود كثيرة. أولا، يوسف عليه السلام عندما كان في حالة الاستضعاف في السجن، ملقا في السجن، كان له أجندة واضحة، دعوة واحدة، يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. إذن موسى يوسف عليه السلام كان يدعو للتوحيد، وهنا يبين يوسف الآن أن الحكم بغير ما أنزل الله مناقض للتوحيد، لأنه أتم دعوته هذه بقوله إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسؤال الذي يطرح نفسه، أفيقولها يوسف بملء فيه في وضع الاستضعاف، ثم بعد ذلك عندما يمكن في الأرض وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، يتنازل عن هذه الأبجدية من أبجديات دعوته؟ يتنازل عن صلب دعوته توحيد الله سبحانه وتعالى بما في ذلك إفراده سبحانه وتعالى بالحكم؟ ثانيا، ثم لا يعصمه من المشاركة في الحكم مع عزيز مصر بغير ما أنزل الله. ثالثا، يوسف عليه السلام في قمة النبل والشرف والكرامة رفض الخروج من السجن حتى تعلم براءته. تعلمون أنه مكث في السجن طويلا، واختلفت أقوال المفسرين، فوق 20 سنة أو أقل من 20 سنة، سنوات طويلة. ثم لما يأتيه الخبر السعيد أن الملك شخصيا يطلبك، الملك أعجب بتأويلك للأحلام فهو يريد أن يقربك منه، يرفض يوسف عليه السلام ويقول ارجع إلى ربك، أنا ما أخرج مهانا ولا أخرج وقد علق بسمعتي شيء يسير، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. والسؤال الذي يطرح نفسه، أفيصر على حق نفسه وعلى سمعته وينسى حق الله عز وجل؟ أيتمسك بموقفه لحفظ سمعته ويمارس فن التنازلات عندما تتعلق المسألة بتوحيد الله عز وجل وإفراد حكم له؟ مع أن يوسف عليه السلام ليس هناك أي مصلحة أبدا في أن يبقى في السجن، كان بإمكانه أن يقول والله بطلع من السجن وبقترب من الملك وأنشر دعوتي وبعد ذلك تتبين براءتي، لكن الأنبياء يا جماعة ما عندهم تنازلات، الأنبياء أشرف الناس، أكرم الناس، أرفع الناس، أعلى الناس. رابعا، من قال أن الملك حكم بغير ما أنزل الله؟ من ادعى هذا الادعاء؟ نقل الطبري وابن كثير وأبو السعود والثعالبي وغيرهم من المفسرين أن الملك أسلم قال البغوي وقال مجاهد وغيره، طبعا مجاهد هو تلميذ ابن عباس، وقال مجاهد وغيره: فلم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف له حتى أسلم الملك وكثير من الناس. طبعا هذا يعني مستوحى من سياق القرآن. قال تعالى: فلما كلمه، يعني لما كلم الملك يوسف تحادثا معا، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ترى عندما يكلم يوسف عليه السلام الملك ماذا سيقول له؟ يعني ما هي بضاعة الأنبياء في العادة؟ هل سيقول له يوسف: يعني يا ملك لو تعطيني زيادة في آخر الشهر، لو دخل ابن الجامعة، يريت يا ملك لو تعين أقربائي وزراء عندك؟ هل هذا المتوقع من يوسف عليه السلام؟ بضاعة الأنبياء هي نفس الدعوة التي دعاها يوسف في السجن. يوسف عليه السلام كلما لقي واحدا سيقول له: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لأن الله عز وجل جعل هذه مهمتهم الوحيدة في الحياة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه بضاعتهم. لهذا يغلب على الظن من سياق القرآن أن الملك قد أسلم. خامسا، سيقول قائل: إن كان الملك قد أسلم فما معنى قوله تعالى واصفا يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك؟ يوسف عليه السلام عندما ظن الناس أن أخاه قد سرق صواع الملك سأل إخوته: ما جزاؤه؟ ما جزاؤه في دينكم؟ قالوا أن جزاؤه السارق يصبح رقيقا مأسورا عند المسروق منه. فالله تعالى قال: ما كان، يعني يوسف، ليأخذ أخاه في دين الملك. أولا، دين تأتي في الشريعة في مواطن كثيرة بمعنى قانون ونظام، يعني قانون الملك ونظام الملك لم يكن ليسمح ليوسف عليه السلام بأخذ أخيه. سيقول قائل: طب أنت قبل قليل ذكرت أن الملك على الأغلب أصبح على دين يوسف. نقول: يا إخوة، أرسل يوسف عليه السلام إلى بني إسرائيل، وكل نبي مأمور بالدعوة إلى التوحيد للناس كافة، أما الشرائع فتختلف، الشرائع تختلف، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أما محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده للناس كافة. فحكم الملك على أهل مصر بقانون مخالف لشريعة يوسف يسع يوسف ويعفيه من المسؤولية، لأنه لم يرسل لأهل مصر بل إلى بني إسرائيل، لكنه يدعو كل أحد إلى التوحيد. المهم ألا يطبق يوسف عليه السلام على بني إسرائيل شريعة غير شريعة يعقوب التي أنزلت على يعقوب. فممكن أن يبقى الملك على شريعة قديمة، ولكن مع هذا يكون موحدا على دين يوسف عليه السلام، لأن شريعة يعقوب كانت لبني إسرائيل لم تكن لأهل مصر. ثم إن الآية تنص نصا على أن يوسف لم يطبق حكم الملك في أخيه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فهو لم يكن مطبقا لنظام الملك ولا قانونه، ولم يكن ملزما به، فكيف نقول أنه شارك في الحكم بغير ما أنزل الله؟ سادسا، يوسف عليه السلام كانت له حرية التصرف الكاملة غير المشروطة. ماذا قال له الملك؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني افعل ما شئت، أنت مطلق اليد تماما، أنت معك كل الصلاحيات. والله تعالى قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يفعل ما يشاء في سلطانه عليه السلام، فلم تكن هذه السلطات مشروطة برضا الملك عنه أبدا. والله تعالى قال: وكذلك مكننا. طب ماذا يحصل بعد التمكين مع عباد الله الصالحين؟ قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا والله ما يظن بيوسف عليه السلام إلا أنه قد فعل هذه كلها. لم يكن ثمن منصب يوسف عليه السلام أن يوقع على اتفاقية مع أي جهة تلزمه بملاحقة الإرهابيين ومقاتلة المجاهدين وتحريم الجهاد إلى يوم الدين، لم يكن هذا ثمنا دفعه يوسف. فهل تنازل يوسف عن شيء؟ قولوا بالله عليكم، هل تنازل يوسف عن شيء؟ لكن للأسف هذه الاستدلالات الموتورة طالت ليس فقط هارون ويوسف عليهما الصلاة والسلام، بل جاءوا إلى سيدهم وسيدنا صلى الله عليه وسلم، سيد البشر محمد بن عبد الله عليه أتم الصلاة وأفضل التسليم. قالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ترك قتل عبد الله بن أبي مع أنه اطلع على كفره، وقد ترك إقامة حد القذف على عبد الله. عبد الله بن أبي هو الذي افترى الإفك على عائشة رضي الله عنها، مع هذا، مع أن الله ألزم بإقامة حد القذف على من يقذف المحصنات المؤمنات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عطل شريعة الله في هذا الجانب من أجل ألا يشيع أن محمدا يقتل أصحابه. وقال قائل منهم: وكذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذ حد القذف الثابت في القرآن على عبد الله بن أبي بن سلول رأس الإفك ورأس المنافقين، وذلك حذرا من إعلان الردة وتمزيق جماعة المسلمين وانتقاض أحوال المدينة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو ربنا أمره بحد، لكنه عطل هذا الحد من أجل مصلحة رآها، هكذا زعموا. بل للأسف يعني البعض افترى أحاديث، أنا ما وجدتها لا في كتاب موضوع ولا صحيح ولا في أي شيء، يعني موقع من المواقع يدافع عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما أظن قائل هذه العبارة إلا قالها عن حسن ظن، لكن حسن الظن لا يعفي. قال قائلها: وعدم الإذن في قتل ابن أبي سلول بعد أن استوجب القتل بقوله ما زال ابن أبي سلول، يعني ينسبون هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما زال ابن أبي سلول كافر، حتى لازم يكون كافرا، ما آمن حتى يقال ارتد، هكذا ينسبون إليه، وهذا ليس حديثا لا ضعيفا ولا صحيحا ولا شيء. طبعا يا أخوي نقول ردا على هذه الشبهة أن رسول الله عطل حدا من حدود الله لمصلحة، أنه تنازل عن شريعة الله تطبيق الشريعة من أجل مصلحة جمال سمعة الدعوة. نقول بداية: نعم المنافقون كفروا باستهزائهم بالصحابة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. وابن أبي نعم افترى الإفك على عائشة، ولكن أولا لم يتوفر نصاب تكمل معه الشهادة. يعني نحن نعرف في شريعة الله عز وجل لو جاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفضل ثلاثة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نشهد على فلان أنه زنى، هل يقام عليه الحد؟ لا والله لا يقام. لماذا؟ أربعة، النصاب أربعة. هؤلاء الخبثاء المنافقون، عبد الله كان يتكلم مع حاشيته من أضرابه وأمثاله، والمنافقون يتكلمون بالكلمة أمام الواحد والاثنين ثم بعد ذلك يحلفون ما قالوا. ولهذا لا يقال أن القرآن قد شهد عليهم، لا يقال طب هو الوحي أطلع النبي عليه الصلاة والسلام. أولا الوحي لم يعين أسماء، القرآن لم يعين أسماء. ثانيا في الإسلام نحن نعامل الناس إما بإقرارهم أو بثبوت الشهادة عليهم بالوجه القطعي الوجه البين، أربعة شهود مثلا في القذف بالزنا. ثم كان المنافقون من عادتهم إما أن ينكروا مقولتهم أصلا، وهذا كثير في القرآن، يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل، كان دائما يقولون كلمة الكفر ثم يقول لا والله يا رسول الله ما قلنا، والله ما قلنا، أو يظهرون التوبة والندامة بعد هذا، يا رسول الله قلناها وإنما كنا نخوض ونلعب ونحن تائبون إلى الله عز وجل. زيد بن أرقم كما في البخاري لما نقل مقالة عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله، ولما قال ليخرجن الأعز منها الأذل وهي كلمات كفر، لم يكن إلا زيد الصبي قد شهد على ابن أبي بهذا الكلام، فجاء عبد الله بن أبي وحلف ما قال هذا، قلت والله يا رسول الله ما قلت هذا الكلام، هذا صبي صغير، تسمع من صبي صغير. فأولا لم تكن هذه الجرائم تثبت عليهم بشهود عددهم كاف. قال ابن أبي كلمته تعريضا عندما قال والله ما سلم منها ولا سلمت منه، ولم يقلها صراحة وقالها أمام عدد لا تثبت بهم الحجة. ثانيا عندما يقول المنافقون هذه الكلمات يحلفون ما قالوا ويظهرون التوبة والندامة وأنهم لن يعودوا إلى هذا، ففي شريعة الله تعصم دماؤهم في الدنيا، وهذا من جمال الإسلام، الإسلام يأخذ بالظاهر، يأخذ بالظاهر، تعصم دماؤهم في الدنيا، ولكن والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. ثالثا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بواطنهم، هذا الذي يقول النبي كان يعرف أن ابن أبي كافر ومع هذا لم يقم عليه الحد، هذه فرية لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم باطن عبد الله بن أبي، طب ما الدليل؟ الدليل كما في البخاري أنه هم أن يستغفر له عندما هلك ابن أبي، وجاء ابنه عبد الله بن عبد الله وطلب من النبي أن يصلي على والده، هم النبي أن يصلي وأن يستغفر لابن أبي، لأنه ما عرف ما في باطن ابن أبي إلى أن أطلعه الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستغفر للمشركين، فقد أنزل من سنوات طوال قبل هذه الحادثة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هو ما استغفر لعمه أبي طالب الذي دافع عنه، يستغفر لعبد الله بن أبي إن كان يعلم أنه كافر؟ ثم يا إخوة لنفترض أنه ثبت عليهم أنهم رجموا أو أنهم قذفوا سيدتنا عائشة رضي الله عنها أو أنهم أتوا كفرا صراحا، ذكر ابن تيمية عبارة جميلة أنه إذا اجتمع في الجريمة حقان، حق الله وحق الآدمي، غلب في أحكام الدنيا حق الآدمي، فكان له صلى الله عليه وسلم أن يعفو. يعني لما واحد يقتل مسلم والد المقتول له أن يطالب بالقصاص وله أن يقول أنا سامحت. فربنا سبحانه وتعالى أعطى هذا الحق، أعطى هذا الحق لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما عطل محمد الشريعة. ثم أقول يا أخوة، يعني والله عيب، والله عيب أن يقال هذا الكلام، لأنه يعني هذا الكلام يحمل في مضمونه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن أبي إنسانا وجيها له أتباع كثر، فهابه أن يطبق عليه الحد. راح على مين طبق الحد عليه الصلاة والسلام؟ على المسكين ماعز والمسكين الغامدية والمسكين الجهنية، هؤلاء الضعفاء. أما عبد الله بن أبي، لا، مكانته تمنعني من أن أطبق عليه الحد. ألم يقل هو المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. بروح النبي عليه الصلاة والسلام بطبق الحد على فاطمة وحاشاها ما سرقت، وعلى ضعفاء المسلمين، وبهاب عبد الله أن يطبق عليه الحد؟ حرام وعب أن يقال هذا الكلام. لهذا ابن حزم الأندلسي عرف عنه الشدة، عرف عنه الشدة، قال كلمة يعني فيها بعض الشدة لكن فيها حق أيضا. قال رحمة الله على ابن حزم، قال والله لقد قتل رسول الله أصحابه الفضلاء المقطوع لهم بالإيمان والجنة إذا وجب عليهم القتل، كماعز والغامدية والجهنية رضي الله عنهم. قال ابن حزم فمن الباطل المتيقن والضلال البحت والفسوق المجرد، بل من الكفر الصريح أن يعتقد أو يظن من هو مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل مسلمين فاضلين من أهل الجنة من أصحابه أشنع قتلة بالحجارة، حد الزنا، ثم يعطل إقامة الحق الواجب في قتل المرتد على كافر يدري أنه ارتد، ثم لا يقنع بهذا حتى يصلي عليه. إن النبي بده يراي الناس استغفر الله، يروح يصلي على عبد الله كرمال عيون أتباعه، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم يعطل إقامة الحد الواجب أو الحق الواجب في قتل المرتد على كافر يدري أنه ارتد، ثم لا يقنع بهذا حتى يصلي عليه ويستغفر له وهو يدري أنه كافر، وقد قدم نهي الله تعالى له عن الاستغفار للكفار. ابن حزم يقول من قال هذه المقالة اتهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا التنازل كافر مرتد، اللهم عافنا. فإذا يا أخوة أسألكم بالله، هل تنازل محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء؟ هل تنازل محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء؟ فأفيقوا يا دعاة التنازلات، أفيقوا يا دعاة التنازلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيد الخاتمين، على خاتم النبيين وسيد المجاهدين، النبي الشجاع الكريم محمد بن عبد الله، وعلى أنبياء الله أجمعين. أيها الإخوة، لفت نظري اليوم صباحا خبر أمريكا تدعو إيران إلى مؤتمر بشأن أفغانستان. سبحان الله العظيم، سنة تتكرر، إذا عجز الكفار الصرحاء عن القضاء على الجهاد في جهة من الجهات في بلد من البلدان يستعينون بالمنافقين، يستعينون بالخداعين الذين ينخدع بهم المسلمون إلى يومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق شملهم ويشتت جمعهم ويجعل كيدهم في نحرهم، وأن يقر أعيننا بإذلالهم. نعود إخوة إلى قضية فخ التنازلات، الموقف الرابع الذي لن أستطرد فيه اليوم لضيق الوقت، لكن وفصلته قبل سنة ونصف تفصيلا كاملا في خطبة، ولكني مضطر أن أعيده إن شاء الله في مرات قادمة. صلح الحديبية سأخذ جزئية لها مناسبة اليوم. بعدما صالح النبي أو بعدما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش على الهدنة، هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كان أبوها صنديدا كافرا عنيدا، والحديث رواه عبد الله بن أبي أحمد. قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على النبي صلى الله عليه وسلم أن رد علينا أختنا. قال عبد الله بن أبي أحمد قال فنقض الله العهد بينه وبين المشركين، فنقض الله عهده بينه وبين المشركين في النساء خاصة، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة. النساء والحرمات والأعراض خط أحمر جدا، ليس عنده قوالب ولا موازنات ولا تنازلات ولا شيء من هذا الكلام كله. فمنعهم، منع المسلمين أن يردوهن إلى المشركين، وأنزل تعالى يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لماذا ذكرت هذه الآية وهذا الموقف؟ هالني وهال كل مسلم ما قرأه في الأسبوع الماضي الاثنين الماضي عن نماذج جديدة، قصص مؤلمة مأساوية جديدة من أخوات لنا في الدين. الواحد منهم تكون نصرانية عمرها 17 18 20 سنة، يقذف الله تعالى نور الإيمان في قلبها من نصارى مصر من الأقباط، فتستتر بإسلامها، ثم بعد ذلك تهرب لتعيش بين المسلمين، ولكن لعنة الله على الذين يسلمونها إلى أهلها من جديد. هذه يا أخوة تكررت المسألة، هذه المسألة قديمة وليست حديثة، بدأت بشكل واضح مع وفاء قسطنطين رحمة الله عليها، وكانت زوجة لرجل من كبار رجال دين النصارى الدجالين في مصر، زوجة له، أسلمت وحسن إسلامها وانتقلت لتختبئ بين المسلمين، لكن الطواغيت المجرمين أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الشرف والكرامة والنزاهة والأخلاق ردوها إلى أهلها ليسوموها سوء العذاب حتى قتلت رحمة الله تعالى عليها. وفاء قسطنطين، ماري عبد الله زكي، ماريان وكريستين مكرم عياد، تريز إبراهيم، والقافلة طويلة، ويقينا هناك غيرهن كثيرات يعشن بين المشركين في مصر، ولعلهن ينمن مع أزواجهن النصارى ولا يستطعن أن يفعلن شيئا. الاثنين الماضي ثنتان تنضمان إلى القافلة، عبير ملوي وكريستين مصري صديق قليني. يعني المؤلم جدا حقيقة أن اطلعت على فيديو لكريستين قليني، كانت تتكلم بثقة كاملة، والفيديو هذا ننزله على الموقع إن شاء الله، وبالله عليكم كل واحد يروح من المسجد يتابع هذا الفيديو، بالله عليكم فيديو لها وهي تتكلم بثقة مختبئة في بلد فيه أكثر عدد من المسلمين في كل البلاد العربية، مختبئة، وتقول رسالة إلى والدي بلهجتي: أنا مش حعود، مش حرجع، قالت: والله العظيم مش حرجع، والله العظيم مهما تعملوا فيا أنا حبقى مسلمة، وبإذن الله حبقى مسلمة حتى أموت، وأنا مسلمة غصبا عن كل عين واحد فيكم. هذه الأخت تسلم أول أمس إلى أهلها لتقاد بعد ذلك إلى الأديرة حيث العذاب أو الردة، حيث العذاب أو الردة. طبعا في طبعا العالم كله مشغول، مشغول بماذا؟ مشغول بقضية دارفور واعتقال الرئيس السوداني. جاء في مقالة للدكتور راغب السرجاني مقالة قيمة جدا، قال: لقد تكفل وزير الأمن الداخلي الإسرائيل آفي ديختر بإعلان هذا الهدف، هدف الحملة على دارفور، في الصحف الصهيونية 10 أكتوبر 2008، في مقال تحت عنوان: الهدف هو تفتيت السودان وشغله بالحروب الأهلية. وقال في هذا الموضوع بالحرف الواحد: السودان بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه، أي هو منبع النيل، وعدد سكانه يمكن أن يصبح دولة إقليمية قوية وقوة مضافة إلى العالم العربي. دارفور في شمالها يورانيوم، في جنوبها نفط، كل الأنظار تتجه إليها لتمزيق هذا البلد السودان. إذن من أجل عيون المساكين في دارفور العالم يتحد، العالم يتحد، أما هؤلاء أخواتنا لا يسأل عنهن أحد، لا يسأل عنهن. ولا أتفاجأ أين مشايخ الفضائيات؟ أين دعاة التقارب والتحابب والتراغب؟ أين الذين يقولون: والله أنا زرت الكنيسة علشان أقول لإخواننا المسيحيين إحنا لازم نقف يدا واحدة، يدا واحدة، مش عاوزين إحنا أي طائفية، مش عاوزين عنصرية، إحنا بلد واحدة. أين أنتم الآن لتعطونا موقفا شريفا في مثل هذه الأيام؟ أين هذا الذي يدير برنامجا عن الوسطية يجري فيه استفتاء بين الناس: ما رأيكم في حد الردة، يطبق ولا لا يطبق، عنيف ولا لطيف حد الردة، ما رأيكم؟ يستفتي فيه الناس. أين مواقفكم المجيدة في مثل هذه الأوقات؟ يا جماعة شيء والله شيء تشيب له الولدان، ما أظن أنه حصل، ولا حتى في عصور الانحدار، ولا حتى في عصور الانحطاط في تاريخ المسلمين. نساء مسلمات يسلمن في بلد في أكثر من 80 مليون مسلم أو 70 مليون مسلم، يسلمن في النهاية إلى أهليهن ليسومهن سوء العذاب أو يقعن في الردة. وأنا أتصور أخواتنا هؤلاء من وراء الجدران، أتصورهن هم وهن يعذبن في هذه الأديرة، يوجهن رسالة إلى العالم الإسلامي. هذه الأخت عندما قالت بثقة: والله مش حرقع، والله مش حعود لكم، أظنها كانت تظن مش معقول، أمة المليار والنصف لن تنجدني إذا حاول أهلي أخذي. فأظنهن يوجهن إلينا رسالة جميعا، يوجهن رسالة للشباب الجامعيين الذين الآن همهم الأكبر، حلمهم الأعظم، أن يجلسوا مع فتاة بالحرام في جلسة عاطفية رومانسية. يوجهنا هذه الرسالة إلى الفتيات اللواتي يصرن على عدم الحجاب الحجاب الشرعي. يوجهنا هذه الرسالة لمن سيعود من صلاة الجمعة الآن إلى بيته ليتفرج على المسلسلات، يتفرج على العورات. يوجهنا رسالة ليقولنا لنا جميعا: بني الإسلام، بني الإسلام، ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا؟ فهل هنتم وهل هن؟ أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا؟ أيعجبكم إذا ضعنا؟ أيعجبكم إذا ضعنا؟ أيسعدكم إذا جعنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا بني الإسلام؟ إن لنا بكم رحما أنقطعها وتقطعنا؟ معاذ الله، إن خلائق الإسلام تمنعكم وتمنعنا. ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم؟ أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟ بني الإسلام، ما زالت مواجعنا مواجعكم، مصارعنا مصارعكم، يشق صراخنا الآفاق من وجع، فأين ترى مسامعكم؟ أخي في الله أخبرني متى تغضب، أخي في الله أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت مساجدنا وظل المسجد الأقصى وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوي عابد الصلبان يهتك الأعراض، يعبث في دمي لعبا وأنت تراقب الملعب. إذا لله للإسلام للحرمات لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا، رأيت الموت فوق رؤوسنا ينصب وتجلس كالدمى الخرساء، بطنك يملأ المكتب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ فصارحني بلا خجل، لأية أمة تنسب؟ إذا لم يحي فيك الثأر ما نلقى فلا تتعب، فلست منا، فلست لنا ولا منا، ولست لعالم الإنسان منسوبا، فعش أرنب ومت أرنب. ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الذل؟ ألم يخجلك ما تجنيه من مستنقع الحل؟ ألم يغضبك هذا الواقع المعجون في الهول وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ أتبقى دائما لأجل لقمة عيشك المغموس بالإذلال تعتذر؟ متى من هذه الأحداث تعتبر؟ متى يستل هذا الجبن من جنبيك والخور؟ متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ متى بركانك الإسلامي، متى بركانك الغضبي للإسلام ينفجر فلا يبقي ولا يذر؟ ألست تتابع الأخبار؟ حي أنت أم يشتد في أعماقك المرض؟ أتخشى أن يقال يشجع الإرهاب؟ أتخشى أن يقال يشجع الإرهاب أو يشكو ويعترض؟ ومن تخشى؟ ومن تخشى؟ هو الله الذي يخشى، هو الله الذي يحيي، هو الله الذي يحمي، هو الله الذي يحمي. وما ترمي إذا ترمي هو الله الذي يرمي. وأهل الأرض كل الأرض لا والله ما ضروا ولا نفعوا ولا خفضوا ولا رفعوا، فما لاقيته في الله لا تحفل إذا سخطوا له ولا ورضوا، فما لاقيته في الله لا تحفل إذا سخطوا له ورضوا. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، نجي أخواتنا المستضعفات من سجونهن يا رب. اللهم مجري السحاب، هازم الأحزاب، منزل الكتاب، فرج كرب ما يلقاه أخواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتهن على الإيمان، اللهم ثبتهن على الإيمان، وردهن إلى أهلهن فنحن أهلهن. اللهم ردهن إلينا غير مبدلات ثابتات على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم شل كل يد تمتد إليهن، اللهم شل كل يد تمتد إليهن، اللهم شل كل يد تمتد إليهن. اللهم من سلم أخواتنا إلى الكفار فأهلكه وأذله في الدنيا ومزقه كل ممزق. اللهم عليك بطواغيت مصر، اللهم عليك بطواغيت مصر، اللهم عليك بطواغيت مصر. اللهم اشدد على قلوبهم، اللهم اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم اطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم أذلهم في الدنيا والآخرة، ونجي المستضعفين من المسلمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أعنا على نصرة إخواننا وأخواتنا، اللهم أعنا على نصرة إخواننا وأخواتنا، اللهم أعنا على نصرة إخواننا وأخواتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ونفعل يا أرحم الراحمين. اللهم أيقظنا من سباتنا، اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أيقظنا من نومنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام بنا، اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وأخرس كل فم يتهجم عليهم يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المجاهدين، وحد صف المجاهدين، ألف بين قلوب المجاهدين، اجعل سهامهم واجعل كل ما يرمون في صدور أعدائهم لا فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا سبل الجهاد في سبيلك، اللهم هيئ لنا سبل الجهاد في سبيلك، اللهم هيئ لنا سبل الجهاد في سبيلك. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فرج كرب أختنا كريستين يا رب العالمين، اللهم فرج كربها وكرب أخواتنا أجمعين يا أرحم الراحمين، واجعل ما يلقونه بردا وسلاما عليهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.